إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 45 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، والكلام لا يزال مستمر حول كتاب الصلاة. وصلنا إلى باب في صلاة أهل الأعذار، في صلاة أهل الأعذار يعني الذين عندهم عذر يمنعهم من أداء الصلاة كاملة، أو قائمين أو راكعين أو ساجدين، يعني يكون الإنسان مريضاً فلا يستطيع أن يصلي قائماً، فماذا يفعل؟ فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً فماذا يفعل؟ إذن المريض عنده عذر، هذا العذر يمنعه من أداء الصلاة على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المكلفين الذين ليس بهم هذه الأعذار. وإذا سافر الإنسان فالسفر له مشقته، ولذلك رفع الله تبارك وتعالى الحرج عن المؤمنين فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا معنى ذلك أن الحرج مرفوع في هذه الشريعة الطيبة، ولذلك وجدنا أن رب العالمين قد أباح الإفطار للمسلم في السفر كما أباح الإفطار للمريض في السفر، لأنه صاحب عذر. فإذا كان مريضا أو على سفر، وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فعليه فعليه عدة من أيام أخر إن أفطر، فله أن يفطر، فإن أفطر فعليه عدة من أيام أخر. طيب، كذلك الخائف، هناك إنسان من شدة الخوف لا يستطيع أن يكمل الصلاة على وجهها المشروع، فلذلك كانت هناك صلاة الخوف. واضح؟ يبقى صلاة أهل الأعذار، قال المؤلف: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. فالصلاة المكلف بها الإنسان غير المعذور لا يستطيع المعذور أن يؤديها على نفس الصفة. قال: فقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها، فقد جاءت برفع الحرج. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر، لأن النهي سهل على الإنسان أن يتجنبه. نهاك عن الزنا، ما هي الضرورة التي تجعل الإنسان يزني؟ فلا يوجد سبب لهذا، فأنت مطلوب منك أمرا، يعني الأمر المطلوب منك شيء سلبي، وهو ألا تفعل، فهذا لا يحتاج الاستطاعة. واضح؟ الامتناع لا يحتاج الاستطاعة، يعني حينما يقول لك لا تقم أنت قاعد، لكن التكليف أن يقول لك قم، يأمرك أن تمشي، يأمرك أن تفعل، يأمرك أن تؤدي. ولذلك قال في النهي: إذا نهيتكم عن شيء، لم يقل فاجتنبوا ما استطعتم، قال فاجتنبوه، لأن الاجتناب ليس عملا. أنت الذي ما الذي سيحدث؟ أمر سلبي إنك مش تعمل، لكن بالنسبة للأمر يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى فعل، يحتاج إلى ربما مقدمات وشروط، مش كده؟ فقال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأنك قد تؤمر بالأمر ولا تستطيع أن تؤدي إلا جزءا منه، فأتوا منه ما استطعتم. واضح؟ ولذلك وجدنا أن من القواعد الشرعية المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج، وهي قواعد صنف فيها كتب وألفت فيها كتب. رفع الحرج قاعدة، قاعدة عظيمة في الشريعة، هذه القاعدة استنبطت منها آلاف الأحكام، آلاف الأحكام تستنبط من قاعدة رفع الحرج. المشقة تجلب التيسير، وقد يفتح رب العالمين علينا لنتمم الوجه الآخر من تدريس أصول الفقه، ونشرح مختصرا من مختصرات القواعد، لأنه بقي لنا بعد شرح الأصول بقي لنا فنان، شرح القواعد وتخريج الفروع على الأصول، التدريب العملي، التدريب العملي للأصول. وإن كنا في دراستنا لكتاب التفسير لشرح القرآن الكريم، تفسير القرآن يوم الجمعة وشرح نيل الأوطار، يعتبر دراسة، هذه الدراسة تعتبر إيه؟ دراسة إيه؟ بتنفذ هذه القواعد التي درست، مش كده ولا إيه؟ القواعد اللي بتدرس طريقة تنفيذها استنباط الأحكام من القرآن ومن السنة، فأنت بتدرس القرآن وبتدرس الأحاديث. لا، عايزين كمان نقرأ كتابا بإذن الله تبارك وتعالى، وقيد الطبع الآن لأحد المؤلفين المتخصصين في أصول الفقه في تخريج الفروع على الأصول، لما يخرج إن شاء الله الكتاب نبقى نعمل له بقى عدة مجالس لكي نتمم القول في شرح قواعد الأصول من الناحية التدريبية بإذن الله تبارك وتعالى. فالقواعد الشرعية من المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج، وإذا ضاق الأمر اتسع، وما شاكل ذلك. يقول المؤلف حفظه الله: إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو: كيف يصلي من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف؟ كيف يصلي الذي قام به عذر المرض أو عذر السفر أو عذر الخوف؟ قال: أولا صلاة المريض. إن الصلاة لا تترك أبدا، قاعدة، لا تترك الصلاة أبدا، لا يوجد عذر. قد يوجد عذر للإنسان في تركه للحج لأنه غير مستطيع، وقد يوجد مانع يمنع الإنسان من الصوم لأنه مريض، مرض شديد أعاذنا الله وإياكم يمنعه من الصوم، فيفطر ويطعم. وقد يكون الإنسان فقيرا فلا يستطيع أن يؤدي الزكاة، ولكن لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد قاعدة مانع يمنعك من الصلاة. واضح؟ الصلاة لا تترك أبدا. فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائما، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوها في قيامه فلا بأس بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لدرجة أن العلماء يتكلمون عن كون الإنسان المريض الذي لم يستطع أن يصلي قائما سيصلي قاعدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستطع أن تصلي قائما صلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب وانت على جنبك، وإن لم يستطع فليصلي مستلقيا. على أي وضع استطعت افعل، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لدرجة أن العلماء قالوا إن فقد الإنسان القدرة على أي حركة إلا الإيماء سيومئ برأسه. طيب، فإن فقد القدرة على الإيماء برأسه هل يومئ بعينيه؟ العلماء تكلموا في هذا الأمر، لدرجة أن الإمام العثيمين رحمة الله عليه ذكر أقوالا ثلاثة في المسألة: قولا بأن الإنسان إذا فقد القدرة على الإيماء بالرأس يومئ بعينيه، والبعض قال لا تسقط عنه الصلاة إن لم يستطع أن يقوم بأي حركة من حركات جسمه تسقط عنه الصلاة، والبعض قال لا، إن سقطت الأفعال بقيت الأقوال. واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية له قول في هذا: إذا فقد الإنسان القدرة على الإيماء سقطت عنه الصلاة كلية. شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ العثيمين، وهذا قول قوي جدا ويعني أعجبني وأقول به، يخالف ابن تيمية في هذا القول، والصواب أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان أبدا، وإن لم يستطع إلا النية والأقوال أن يمررها في قلبي حتى ولو لم ينطق بلسانه، لأنه لا تسقط عنه الصلاة. فإن سقطت الأفعال يعني الجسم لا يستطيع أن يتحرك أي حركة، ولكن يستطيع أن ينوي القيام فيقرأ ما يقرأ في أثناء القيام وهو على الوضع الذي هو عليه، وينوي الركوع وينوي السجود بدون أي حركة في جسمه طالما غير قادر على هذه الحركة، فإن سقطت الأفعال عنه للتعذر لم تسقط الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأتوا منه ما استطعتم. فالذي يستطيع أن يتكلم فليتكلم، الذي يستطيع أن يمرر هذه الكلمات الآيات القرآنية أو الأذكار على لسانه، لأن لماذا؟ حتى لا ينسى الله، لأن الإنسان في هذا الوضع إن نسي ربه كيف ينسى المسلم ربه وبارئه وخالقه سبحانه وتعالى، وهو في هذا الوضع أحوج الناس إلى أن يذكر ربه سبحانه وتعالى، فكيف نسقط عنه الصلاة؟ الصلاة تكليف، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فلا بد وأن يكون الإنسان على صلة بالله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان في هذا الوضع يحتاج من الناس أن يدعو له، أفلا يحتاج هو أن يدعو ربه سبحانه وتعالى؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الوضع وعن هذا الشخص: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني بعد ذلك هو قريب من رب العالمين، أقرب مني ومنك. في هذا الوضع يكون المريض أقرب إلى الله من أي أحد آخر من غير أصحاب الأعذار، قريب، ولذلك يقول: أما علمت أنك لو زرته لو عدته لوجدتني عنده. يبقى معنى ذلك أن هذا الإنسان قريب من الله عز وجل، فإذا معنى ذلك أنه هو الذي بحاجة إلى أن يذكر وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى، أن يرفع عنه ما هو فيه، وأن يرحمه، وأن يتوفاه مسلما، وأن يدخله الجنة، وأن يجعل هذا المرض الذي أصابه به كفارة له لذنوبه. فيقول المؤلف حفظه الله: صلاة المريض إن الصلاة لا تترك أبدا، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائما، هذا هو الصواب. وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوها في قيامه ما استطاع أن يؤدي فرض القيام إلا مستندا على عصا، فيلزمه هذا. لماذا؟ لأن القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والقيام واجب، ولكنه لا يستطيع إلا مستندا على عصا أو على شيء. فإذا هذا الاستناد أو الاتكاء يعد واجبا. ما الدليل على وجوب القاعدة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة لا متكئا ولا غير متكئ، بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر بر. انظروا إلى كلام العلماء وضبط العلماء في كلامهم. إذا لم يستطع بأن عجز، لا يستطيع أن يقوم، في بعض الناس عافانا الله وإياكم لا يستطيع أن يقوم، إن قام يسقط، وربما لم يستطع أن يقوم أصلا، إن أراد أن يقوم لا يستطيع، فإن عجز عنه عجزا كاملا، أو كان قادرا على القيام ولكن شق عليه، ولكن المشقة هذه متفاوتة، فإن الإنسان من الممكن أن يشق عليه ولكن مشقة خفيفة، واضح؟ المشقة لا، هذه ليست المقصودة، وإلا فإن أي عمل من الأعمال من الممكن أن يكون فيه مشقة. يعني ممكن أحيانا الإنسان منا يكون مصاب ببرد ولا حاجة، كان نايم تحت المروحة أو شيء من هذا القبيل، يجد في ظهره شيء من الألم، فحينما يأتي للركوع في الصلاة يحس بألم، يبقى حاسس بألم، بس ألم يتحمل، ألم يتحمله، وبيحدث معنا كثيرا. فهذا الأمر خلاص يعني مش يرفع عنك الركوع ولا حاجة، ما احنا كلنا بنتحمل، وفي بعض الايه المشاق، ولكن مشقة عن مشقة تفرق. المشقة الشديدة التي تجعل الإنسان يعني مطلوب منه أن يخفف عن نفسه كما أمر الله عز وجل، أو شق عليه، أو خيف من قيام زيادة مرض، أخبره الأطباء إن وقفت للصلاة هذا خطر عليك، يقدر يقف ولكن الوقوف خطر عليه، فالقيام خطر عليك، لا يجوز لك أن تقف من ناحية الطبية. فإذا هنا خيف من قيامه زيادة مرض، المرض هيزيد، أو تأخر بر، هيتأخر شفاؤك، قال له ذلك الطبيب خلاص ينفذ، ويبقى هذا عذر ولا مش عذر؟ عذر. يبقى بص خد بالك، عجز عنه أو شق عليه مشقة شديدة، أو خيف من قيامه زيادة مرض، أو يبقى زيادة مرض. وهذا الكلام خلي بالك هو ده اللي بيحدث في مسألة الصيام. إن عجز الإنسان عن الصيام أو شق عليه الصيام شقة مشقة بالغة، أو خيف من صيامه زيادة مرض أو تأخر بر، حينئذ عليه أن يفطر، وعليه عدة من أيام أخرى. قال: فإنه والحالة ما ذكر يصلي قاعدا، ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، لا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، تعذر القيام يعني لا يكفي العجز، تمام؟ لا يشترط التعذر اللي هو العجز، لأنه من الممكن أن يكون عنده المقدرة على القيام ولكن في مشقة، أو يخاف من قيام زيادة المرض، أو تأخر البر كما سبق. يبقى هذا الكلام يعيده ولكن بوجه آخر، فيقول: ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، لأنه كما قلت لكم ممكن يكون الإنسان هناك مشقة خفيفة تحتمل، واضح؟ قال: المشقة الظاهرة هي التي أناط بها الشرع الأحكام، اللي هي المشقة التي تجعل الإنسان يفطر، تجعل الإنسان يترك القيام وهكذا. قال: وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة، بنتكلم عن الفريضة، لأن صلاة النافلة يجوز للإنسان حتى ولو لم يكن عاجزا عن القيام أن يصليها قاعدا، صلاة النافلة، ولكن له نصف الإيه؟ الأجر. لكننا نتكلم عن الفريضة، لأن القيام في الفريضة فريضة، القيام في الفريضة إيه؟ ركن من الأركان. إن صلى قاعدا وهو قائم على قادر على القيام وليس عنده عذر كانت الصلاة باطلة. واضح؟ قال: وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلىها قاعدا ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه. يعني قلنا لو صلى الإنسان قاعدا في صلاة النافلة وهو قادر على القيام يكون على نصف صلاة القائم من ناحية الأجر. طيب هل المريض إن صلى قاعدا لعجزه أو لعدم قدرته أو للعذر قام به العذر فصلى قاعدا يأخذ نصف الأجر؟ لا، رب العالمين رحمته واسعة يعطيه نفس أجر القائم. قال: ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه وتكون هيئة قعودي حسب ما يسهل عليه. يعني كيف يقعد؟ قال الشيخ: تكون هيئة قعودي حسب ما يسهل عليه، لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة، فكيف قعد جاز؟ الشيخ العسيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع، وطبعا احنا دايما بنذكر الشيخ العسيمين لأنه يعني عشان نتكلم بصراحة فقيه عصري، عشان يبقى الأمر واضح ونعطي كل ذي حق حقه. الإمام العسيمين، وهذه الكلمة يعني حينما نقولها ونحن نعتقدها حقيقة لا نجامل في دين الله أحدا، العسيمين يعتبر لو جينا كده نحكم يعني فقيه العصر رحمة الله عليه، فقيه العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، عشان نعطي كل ذي حق حقه. يعني مش عشان الراجل بات بقى ينسى، عصي دي آفة موجودة عند الناس، الحي هو اللي يذكر. لا، شيخ العسيمين يعني لا أرى أحدا في عصرنا الآن من الأحياء يساوي الشيخ العسيمين. كان الرجل يعني بحرا في الفقه رحمة الله عليه. فهو هنا يقول: إن الإنسان عليه ينبغي أن يصلي قاعدا، ينبغي عليه أن يصلي قاعدا متربعا، يعني بيتكلم عن جلسة المصلي القاعد يجلس متربعا. ويستدل في ذلك بحديث عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والحديث رواه النسائي في باب كيف صلاة القاعد، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وذكرنا هذا الحديث وبينا فقهه في شرحنا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني. قالت إنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في صلاة الليل قاعدا متربعا. فالشيخ العسيمين رحمة الله عليه لما بيتكلم في هذا بينظر للأمر من الناحية الفقهية وبيقول: هو الوضع الذي يجئل التربع، لماذا سمي المتربع متربعا؟ لأنك لو صليت جلست مفترشا أو متوركا ما هو الذي يظهر منك؟ الأفخاذ، مش كده؟ أما بقية الرجل فلا تظهر، لو جلست الناس يرون ها الفخذين، اجلس كده جلسة الصلاة يبقى الفخذين هما اللذان ظاهرة، أما الرجلين ها فمختفيان من أسفل. لكن جلسة المتربع بيبقى المتربع باين فخده ورجله، فبيبقى أربعة. خدت بالك اسمه المتربع ليه؟ علشان أربعة، الأربعة ظاهرين متربع. فقصاد منك لو جيت أعد الأضلاع هجد إيه؟ حتى لو أنت جيت تنظر للأمر هتجده عامل زي المعين أو متوازي الأضلاع من ناحية الهندسية، مش كده ولا إيه؟ معين أو يعني متوازي أضلاع، تجي عامل كده فخذ وفخذ ضلعان، والضلعين التانيين مين؟ الرجلين، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى أربعة، عرفت؟ عشان كده اسمه إيه؟ متربع. العرب خلي بالك بيقولوا أي حاجة تجد ورا منها لازمة، مش بيقولوا متربع كده كلمة تربيع كده جت يعني. طب كانوا قالوا تخميس، كانوا قالوا تسديس ولا إيه؟ فهي المقصود بيها هنا إيه؟ هيئة بتبين أربع أعضاء، فبيقول لك هنا بقت الأربع أعضاء ظاهرين في الصلاة وهذا هو المقصود. ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل من ناحية الفقهية، لكن الشيخ العسيمين رحمة الله عليه بيستدل بحديث عائشة. لكن الذي يرد عليه يقول: ومن قال إنه في هذه الحالة وهي وقعت عين، هذه الحالة وهي وقعت عين، تدلل على أن أي إنسان يصلي جالسا يجلس هكذا، فيجلس ده بقى كلام الشيخ الألباني، عليه أن يجلس جلسة الإيه؟ المصلي العادي. وجلسة الصلاة عبارة عن إيه؟ الافتراش أو التورك. الشيخ الألباني يقول إن كان يصلي صلاة يجوز فيها التورك، وهي الصلاة الإيه؟ ذات التشهدين، الصلاة اللي بعض الناس الإخوة لو صلى ركعتين السنة يتورك، هذا خطأ. يصلي صلاة الفجر في التشهد الأخير يتورك، هذا خطأ. التورك لا يكون إلا في إيه؟ الصلاة اللي فيها تشهدين، في التشهد الثاني. أما التشهد الأول فتتشهد وأنت مفترش الرجل اليسرى، واضح؟ وكذلك في الصلاة ذات الركعتين سنن، أو في كل صلاة التراويح، صلاة التراويح كلها بنصليها نفترش لا نتورك. التورك لا يكون إلا في الصلاة اللي فيها إيه؟ لأنها في التشهد الثاني يا أخوانا، والكلام ده حررناه في شرحنا لصفة الصلاة، تمام؟ كويس كده. يبقى لو أنت بتصلي صلاة رباعية أو ثلاثية زي المغرب يبقى تقعد متورك، لأن الأصل فيها كل إن هذه خاتمة الصلاة، تمام؟ ولو كانت الصلاة صلاة التشهد فيها واحد تصلي مفترشا، ده كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ العثيمين يقول لك لا، الأصل التربيع كما جاء في حديث السيدة عائشة. خدوا بالكم، كل فقيه بيستدل ما بيجيبش شيء من عنده من هواه. الأمر خلي بالنا يا أخوانا من هذا الأمر، المسألة مش مسألة عقل، عقل في فهم النصوص، لكن عقل منعزل عن النصوص معاذ الله، لا يوجد عالم يستخدم عقله استخداما مستقلا بعيدا عن النصوص. واحد يقول لك على العلماء دول ما كانواش بيحكموا عقولهم، كانوا بيحكموا عقولهم. وما هو الفرق بين العالم والعالم ايه؟ ما الفرق بين العالم والعالم بعد التحصيل، مع ان التحصيل قد يكون جميعا متساويين فيه، لكن الفرق فرق ايه؟ فهم وادراك وعقل. يعني انت عايز تقول ان عقل انا زي عقل الشيخ الاسلام ابن تيميه؟ هتجيب لي عقل من عقول ائمه العصر الكبار مثل عقل ابن تيميه؟ طب واحد فيهم يجيب لي كم وجه من الاوجه اللي كان شيخ الاسلام ابن تيميه بيذكرها في مساله من المسائل؟ والغريب ان ابن تيميه كان يتكلم في الفقه يقول لك وهذه المساله نثبتها من 60 وجها. ده انت عشان انت تدرس ال60 وجه دول انت كفايه عليك تحضر فيهم رساله دكتوراه وتبقى بسم الله ما شاء الله الدكتور راح والدكتور جه. والله والله تيجي على مساله من المسائل اللي ابن تيميه قال ونثبت هذه المساله من 60 وجها، كفايه عليك او انك تدرس ال60 وجه في المساله دي بس، في المساله دي بس، والحمد لله رب العالمين تاخد الدكتوراه فيها ويبقى الدكتور راح والدكتور جه، تمام؟ مش هو دي، مش هي دي الحقيقه؟ يعني هقول لحضراتكم حاجه، شيخ وعالم كبير معاه الدكتوراه في ايه؟ في تحقيق كتاب. عارف يعني ايه تحقيق كتاب؟ عارف يعني ايه تحقيق كتاب؟ يعني ارى الكتاب قراءه صحيحه بس، ارى الكتاب كتابه صح بس، هو التحقيق غير كده. وانا لما امسك كتاب الوابل الصيد واقوم بتحقيقه يعني ايه حققته؟ سيبك من التعليقات وتخريج الاحاديث والكلام ده كله، دي مساله تعد ايه؟ ها، من باب الامور الثانويه. لكن الاصل في التحقيق انك تخرج للناس متن الكتاب ويقرا قراءه صحيحه كما اراد له مؤلفه، عشان نتكلم كده ونبين الامر للطلاب العلم ويفهم الطالب. وسيبك بقى ايه خرجه وعلق عليه وحققه ووثق نصوصه، ده شغل، ده شغل شغل، انا اسف في التعبير، يعني شغل صنعه تجاريه. لكن تحقيق الكتاب انك الكتاب، واللي بيقول الكلام ده مين؟ شيوخ التحقيق في هذا الزمان. ولما اقول شيوخ التحقيق في هذا الزمان اقصد احمد شاكر واقصد محمود شاكر واقصد عبد السلام هارون واقصد عائشه عبد الرحمن، اقصد عمد التحقيق اللي هم كانوا بيمسكوا المخطوطه بجد، مش بيبعتوها المكتب من المكتبات بعض الناس اللي درست في معهد المخطوطات يقراه لهم ويبقى المحقق ما شافش المخطوطه اصلا، ما شافهاش غير متصوره ولا اراها ولا يعرف يقراها ويتكتب اسمه عليها في الاخر. خلي بالكم احنا عايزين يعني نوضح الامور لان هي دي الحقائق، واحنا في دين الله عز وجل مش عايزين نجامل حد. أين الذين كانوا يسهرون وعيونهم كانت بتتمقق في قراءة المخطوطة عشان يخرج لك بقراءة صحيحة؟ وحاول حاول يعني بقول لك حاول واتعب في المحاولة انك تقرأ تعليقات العلامة شيخ المحققين محمود شاكر على الطبري مثلا، وشوف كان بيقول ايه في التعليقات وكيف كان يتعامل مع المخطوط، او ارجع للرسالة للإمام أحمد شاكر وشوف تعليقات سيدنا الإمام أحمد شاكر على كتاب الرسالة للشافعي، وشوف ناس كانت حجة في اللغة، ولذلك كان الواحد منهم لما يقف على لفظة معينة ويقلب القواميس العربية ويقول لك لا هذه اللفظة لا توجد في القواميس، بل هذه اللفظة أضيفها إلى ما لدينا من قواميس، مش القواميس هي الحاكمة لسان العرب، لا ده بقول لك على ابن منظور كان يجب عليه أن يذكر هذه اللفظة لأنها لفظة من الألفاظ العربية التي للأسف ضيعها أصحاب القواميس. عايز تاني مين يقول هذا الكلام؟ من يجرؤ أن ينطق بهذه الكلمات إلا رجل واثق من علمه بلغة العرب؟ مش كده ولا هم دول المحققين؟ ده التحقيق الحقيقي، واخدين بالكم ولا لأ؟ فيبقى تخيل لما يكون شغلتي واخد الدكتوراه علشان أنا أعرف بس أقرأ مخطوط قراءة صحيحة وأقدمه للناس موثقا، هي دي شغلتي والحمد لله وبقيت دكتور. يبقى العلماء اللي ألفوا دول كانوا إيه؟ هو فتح الباري ده لو حاولنا أن احنا نحققه تحقيقا صحيحا كما قلت لحضراتكم محتاج كم شهادة دكتوراه؟ مش أقل من 100 شهادة دكتوراه عشان يخرجونا فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر كما أراد له مؤلفه، 100 رسالة تحقيق، ومش أي حد، يكونوا طلاب علم بحق لأنه موسوعة في الحديث وفي التاريخ وفي الأصول وفي الفقه وفي أسماء الرجال وشغلي ولغة العربية، تيجي بقى في الآخر بعد كده 100 واحد ممكن ياخدوا الدكتوراه في تحقيق الكتاب ده، أمال ابن حجر لو موجود كان ياخد إيه بقى؟ ومين يديله؟ دول شيوخكم ودول علماءكم، افخروا بأئمتكم، ولكن هذا الفخر لا يتم إلا إذا حزونا حزوهم وسرنا على صراطهم رحمة الله عليهم ورضي عنهم. المهم فالشيخ ابن العسيمين رحمة الله عليه بيتكلم عن أنه بيستدل بالحديث على إيه؟ ها؟ بيستدل بالحديث على التربع، حديث عائشة، لكن اللي بيرد عليه بيقول له هذه وقعت عين لا عموم له، من قال أن إنه في كل حالة من الأحوال سيجلس متربعا، والكلام هنا له وجوه متعددة. فشيخنا المؤلف حفظه الله يقول وتكون هيئة القعود حسب ما يسهل عليه، لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة فكيف قعدة جاز؟ ولذلك لو قلنا لو جلس كما قال الشيخ الألباني، لأنه كده هيجلس في نهاية الصلاة إن كان يستطيع أن يجلس متوركا في الصلاة التي تتطلب التورك فليجلس متوركا حتى يكون متفقا بداية الصلاة مع نهايتها، وإن كانت الصلاة سيصلي فيها مفترشا القدم اليسرى يبدأ بهذا، ولمحة فقهية طيبة تجمع بين جميع النصوص رحمة الله عليهم وجزاهم الله خيرا على ما قدموه لنا وعلمونا إياه. قال فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه فإنه يصلي على جنبه، يصلي على جنبه، ولكن على أي الجنبين ما تيسر له، فربما لو صلى على جنبه الأيمن وهو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تيمنوا، فإذا الأفضل على الجنب الأيمن، وإن صلى على الجانب الأيمن فكيف يتجه إلى القبلة؟ سيتجه بوجهه بصدره وبوجهه، فإذا يوجه نفسه إلى القبلة بشقه ببطنه وبوجهه يتجه إلى القبلة، واضح؟ يعني لو صلى مثلا للقبلة هيبقى رأسه هنا مش كده يا أخوانا ولا لأ؟ ورجله هنا ونايم على جنبه الايه يبقى ينام كده على جنبه الايسر، لكن لو اتجه العكس يبقى الجنب الايمن، هو ذا هو المطلوب، لكن ربما لم يكن مستطيعا ان يصلي على الجانب الايمن فليصلي على الجانب الايسر، فان لم يستطع على احد الجانبين فليصلي مستلقيا، ولكن لو صلى مستلقيا لكي يكون وجهه للقبلة يبقى القدمين في القبلة، وضحت؟ هيبقى مثلا ينام كده الأخ مثلا رأسه عند العمود ورجله اتجاه القبلة، يبقى وشه بحيث لو قام متجها للقبلة، واخدين بالكم؟ لأنه لو صلى العكس وخلى رأسه وعند القبلة يبقى استدبر القبلة، تمام؟ فقال: فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. وإن لماذا على جنبه الأيمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تيمنوا، وكان يعجبه التيمن في كل شيء. قال: وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة. طيب واحد يقول لك: طب ده نايم في السرير وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فماذا يفعل؟ نقول: يصلي على الحالة التي هو عليها إن لم يستطع التحرك. ما جعل عليكم في الدين من حرج، رب العالمين ييسر بحيث يصلي، المهم أنه يصلي. قال: وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليها بنفسه، صلى على حسب حاله، على الحالة التي هو عليها، حتى وإن كان مستدبرا للقبلة. فأينما كما قال الله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فسمى وجه الله. قال: صلى على حسب حالي إلى أي جهة تسهل عليه، الأسهل بالنسبة له يفعل. قال: فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبي، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان، بقدر الإمكان إن استطاع، وإلا فليصلي في المكان الذي هو فيه إن لم يجد أحدا يوجهه. ولذلك لو مثلا إنسان في مستشفى، بيبقى الميزة أنه نايم على السرير، السرير بيتحرك مش كده، ما يجيش أنت تحركه هو وتشيل المريض، ممكن تحريك المريض خطر عليه، لكن لما بيتحرك كرسي السرير بعجل أو شيء من هذا القبيل المسألة، وكده كده هم بيحركوه بالسرير كده كده في المستشفى، راح يعمل أشعة كذا كذا، فالمسألة سهل أنه يتجه إلى القبلة. قال: وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض. طب صلى المريض قاعدا ولكن يستطيع، أو كبير في السن حتى لو لم يكن مريضا وغير قادر على الصلاة إلا جالسا، لكنه يستطيع أن يسجد وأن يركع، فليركع وليسجد. وده بيعمله لو تلاحظوا الشيخ حسن، فضيلة الشيخ حسن أحيانا لا يستطيع أن يصلي قائما، فبيصلي على الكرسي ولكن بيركع وبيسجد معاه. لكن في بعض الناس لا يستطيع أصلا أن يركع ولا يسجد إلا بالإماء، تمام؟ فإن المؤلف بيقول: وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض أو صلى على جنبي، بل الأصل أنه يسجد على الأرض إن كان مستطيعا، لكن بعض المرضى لا يستطيع أن يسجد على الأرض. قال: ولا يستطيع السجود على الأرض أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق، فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. يبقى بيومئ يعني يوطي راسه، الراس كده يوطيها، واخدين بالكم؟ ولكن الركوع يكون مثلا كده والسجود كده، الركوع كده والسجود كده، يبقى إيه؟ القيام كده، يبقى الركوع كده، يبقى السجود كده، وهكذا على قدر. وإلا فإن هذا الأمر لا يستطيع بعض الناس، بل لا يستطيع أن يحرك إلا تحركات خفيفة، ده أحيانا يكون الأمر كمان في مشكلة في الرقبة نفسها، فيبقى الأمر لو حركة خفيفة بحيث يبقى بيتحرك، ولكن حركة من الحركات الجائزة له طبيا. واضح يا إخوانا؟ من الحركات التي يجيزها له الطبيب المتخصص، واضح؟ فقال: فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض، وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. يعني بعض الناس قادر على أنه يسجد على الأرض ولكنه ما بيسجدش، المشكلة أنه لا يستطيع القيام فقط، لكنه يستطيع أن يركع وأن يسجد، لكنه يخفف على نفسه ويقعد يعمل كده مع أنه قادر أنه يسجد. وممكن إنسان تاني يكون قادر على القيام ولا يستطيع السجود، وهذا يحدث أحيانا لمرضى العينين، يقال له الطبيب: لا اوعى تسجد، خطر على عينيك لو سجدت. هذا ما يجيش يصلي قاعد، لا يصلي قائم، لأنه يستطيع القيام ولكن لا يستطيع السجود، فليركع. إن قيل له ولا الركوع، يبقى بدأ زي احنا دايما اللي بنشوفه بيصلي قاعدا وبيومئ. لا، احنا هنشوف المرة دي واحد واقف بيصلي ايماء، لا بيركع ولا بيسجد ولكنه قائم، واضح الكلام؟ الا ان كان غير قادر على القيام، لان الحديث كما هو معلوم واضح وسهل. الحديث بيقول ايه؟ فأتوا منه ما استطعت، واللي تستطيعه ان سقط عنك شيء خفف الله عنك، ولكن الاخر لم يسقط عنك. تمام يا اخوانا؟ فقال: واذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الارض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الايماء. والدليل، طيب كل الكلام اللي قلناه ده الادله عليه، جبتوا الكلام ده منين؟ قال: والدليل على جواز صلاه المريض على هذه الكيفيه المفصله ما اخرجه البخاري واهل السنن من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، عنده مرض البواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا إلا وعلم الأمة إياه. الحديث في صحيح الإمام البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فمستلقيا، يبقى صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن لم تستطع رواية النسائي فمستلقيا. لم يترك، أنت في حاجة إلى الصلاة، المريض أحوج إلى الصلاة من غيره. الشيخ العسيمين بيقول في الشرح الممتع: ظاهر الحديث، بيعلق على حديث عمران بن حصين، فبيقول: ظاهر الحديث أنه لا يبيح له القعود إلا العجز، وأما المشقة فلا تبيح القعود، ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود، لأن الحديث بيقول: صل قائما فإن لم تستطع. يبقى هنا ها، متى يصلي الإنسان قاعدا؟ إن لم يستطع، عند العجز. فقال: هذا ظاهر الحديث، وأما المشقة، الحديث ليس فيه مشقة، فمعنى كده أن المشقة لا تبيح القعود، هذا ما تفهمه من ظاهر الحديث. قال: ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود، لأن الله يقول: يريد الله بكم اليسر، فكما أن الإنسان إذا شق عليه الصوم لمرضه مع قدرته عليه فله الفطر، فكذلك إذا شق عليه القيام لمرضه فإنه يصلي قاعدا. ولكن ما ضابط المشقة؟ إيه ضابط المشقة؟ قال: ما يزول بها الخشوع. قال العسيمين: ضابط المشقة يعني لو كانت المشقة لو حدثت لك ستضيع الخشوع وتجعلك لا تفكر من شدة الألم أو المشقة، لست مركزا في الصلاة. المقصود منها إيه؟ تحقيق الخشوع لله عز وجل. فإن كانت هذه المشقة تحملها سيجعلك لا تخشع، لا، إذن الركن هنا يتغير إلى ما تستطيعه. واضح الكلام؟ شوف فقه العلماء يا اخواننا، نحن بحاجه الى فقه، لان بعض اخواننا يجي يقول لك ايه، انا مش دعوه بالفقهاء، انا ليه دعوه بالحديث، افتح لي صحيح البخاري اقرا منه وتفهم انت وفهمك انت. احنا لسه كنا بنقول علماء، العلماء امال فايده العالم ايه يا اخواننا؟ فايده الاكابر ايه؟ فايده الائمه ايه؟ انك ترجع لفهمهم، وانت تستطيع انت لو انت كنت في علم سيبويه في اللغه العربيه، علم سيبوي، وما أدراكم ما سيبوي، هل تستطيع أن تفسر القرآن أو السنة النبوية بدون الرجوع إلى أئمة الهدى الذين تضلعوا من علوم الكتاب والسنة ومن آثار السلف الصالح؟ وذلكم اللي إحنا ليه بنقول، طبعا مش من عندنا، بننقل عن الأئمة والمشايخ، كتاب وسنة بفهم مين؟ سلف الأمة رضوان الله عليهم. وإلا لو الأمر بفهمي وفهم حضرتك، يبقى بسم الله ما شاء الله نجيب دين جديد من عندنا، لو كان بفهمي وبفهمك. لكن رجعنا لفهم السلف الصالح، هو ده الضابط الذي ينقذ الأمة من التبديل والتغيير. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك في هجمة شرسة على كلمة سلف الأمة، لأنه طبعا احنا عارفين في بعض الناس أساءت لكلمة سلف الأمة، لكن مش معنى كده ان احنا نلغي هذا الأمر، لا. سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين لا يفهم القرآن والسنة إلا في ضوء ما فهموه رضي الله عنه. لازم تفضل. ثم يقول المؤلف حفظه الله: وهنا يجب التنبيه على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحية فيتركون الصلاة، يعني بعد ما بين أن الإنسان عليه أن يصلي حسب استطاعته، قال: وهنا يجب التنبيه على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحية فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة، أو لا يقدرون على الوضوء، أو لأن ملابسهم نجسة، أو غير ذلك من الأعذار. يقول لك: أنا مش قادر أصلي صلاة كاملة وأنا نايم، أو لا أستطيع أن أتوضأ، هنقول له تيمم، أو لأن الملابس فيها نجاسة مستمرة، أو في أسطرة بينزل منه البول باستمرار، هو اللي مركب أسطرة معنى ذلك البول بتنزل بول باستمرار، مش كده ولا إيه؟ يبقى بينقض وضوءه باستمرار. يقول لك: طب كيف أصلي؟ أو كانت هناك نجاسات مستمرة بتخرج منه. قال: أو غير ذلك من الأعذار. وهذا خطأ كبير، لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها وواجباتها، بل يصليها على حسب حاله. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتقوى الله على حسب الاستطاعة، من لم يستطع أن يقوم فليصلي قاعدا، وهكذا. لدرجة أننا قلنا إن بعض الأئمة رجح، وهو اختيار العسيمين رحمة الله عليه، أن الإنسان إذا صلى، إذا فقد القدرة على جميع الأفعال ولكنه لم يفقد القدرة على النية والقراءة بالأقوال، واضح؟ حتى وإن لم يسمعه أحد. قال: وبعض المرضى يقول: إذا شفيت قضيت الصلوات التي تركتها، أبقى بعد ما انتهي من هذه الحالة أبقى أجمع الصلوات مثلا وصليها، قعدت أسبوع عاجز عن الصلاة أو كذا، لأنه في نظره أنه هيصليها صلاة كاملة، لكن هذه كانت صلاة ناقصة. لا، الصلاة الناقصة هذه في نظرك هي صلاة كاملة عند ربك، أما الصلاة التي تظنها أنت صلاة كاملة وتريد أن تجمعها بعد الشفاء فهي صلاة إيه؟ عند ربك صلاة غير واقعة الموقع الذي يرضي الله عز وجل، بل الذي يرضي ربك أن تصلي على حالتك وعلى ذلك وعلى مرضك وعلى نقصك وعلى عاهتك، واخدين بالك؟ هذا هو الذي يريده ربك، يريد منك أن تكون عبدا له في ذلك الوقت، هذه الأوقات الله يريد منك أن تكون عبدا على الحالة التي جعلك عليها، هو الذي جعلك على هذه الحالة، سواء كنت خائفا صلي صلاة الخوف، الله يرضى عنك هذه الصلاة ولا يرضى لك أن تؤجلها، الله يرضى أن تصلي بهذه الحالة والنجاسة تنزل منك، الله، وإن أخرت كنت مقصرا، لأنك لابد وأن تحقق العبودية على الحالة التي جعلك ربك عليها، والذي جعلك مريضا، والذي جعل المريض مريضا، والذي يشفي سبحانه وتعالى، والذي جعلك خائفا، والذي جعلك مسافرا، هل يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا بدون مشيئة رب العالمين؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيقول: وبعض المرضى يقول: إذا شفيت قضيت الصلوات التي تركتها. وهذا جهل منهم أو تساهل، جهل أو تساهل، البعض يكون عالما ولكنه يتساهل، والبعض يكون جاهلا. قال: فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإمكان، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فينبغي الانتباه لهذا والتنبيه عليه. ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها. وهنا أستغل هذه الفرصة لوجه أمرا للإخوة القائمين على المستشفيات في الجمعيات الإسلامية، يعني تجد جمعية من الجمعيات الإسلامية عندها مستشفى، ولكن تجد الناس فيها منفصلين تماما عن المسجد وعن إدارة الجمعية التي تدعو إلى تعليم الدين، بحيث تجد أن المستشفى كأنها مستشفى في أي مكان آخر بعيدا عن هذه المؤسسات. هذا خطأ جسيم. المفروض أن يباشر الدعاء الذين أقاموا هذه المستشفى، ما هو الذين أقاموا المستشفيات مين؟ في الجمعيات الدينية المشايخ والدعاء، لابد وأن يعينوا أحدا مسؤولا ليفتي المرضى وليقوم بزيارة المرضى يعني ما يبقاش المسؤول عن الجمعية بيزور المريض لما يكون المريض قريب الشيخ فلان، لا، ده يمر على كل هؤلاء المسؤول هو عنهم في المستشفى، واستخدم المستشفى كدعوة لله عز وجل، ويدخل الداعية أو الخطيب أو المدرس على المرضى وياخد لهم معاه أشياء طيبة وأشياء ترفع الروح المعنوية، ويدخل بالنسبة لهؤلاء ويذكرهم بالله عز وجل، وليعلمهم الصبر وأن هذا فيه كفارة، والذي لا يصلي لأن مش كل اللي جاي في المستشفى الخير الإسلامي كلهم طلاب علم، فيهم ناس ما دخلتش المساجد أصلا، فيهم ناس ما بتصليش، فليقول له فرصة، أنت الآن في حاجة إلى أن تدعو ربك، اقترب من ربك، فرصة، ربما كانت هذه أعظم فرصة لك في حياتك، خير لك من أي شيء أعطاك الله إياه قبل ذلك، لأنها فرصة عظيمة تقربك من الله عز وجل. ويبدأ يعلمه ويفيده، واللي عنده مشكلة في الوضوء أو التيمم يعلمه، يعلمه فقه صلاة أهل الأعذار المرضى، هذا أمر من أعظم القربات لله عز وجل. وخلي بالك ممكن يكون هذا الباب من أعظم الأبواب التي يفتح لك بها أبواب إلى الخير، ويطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأنه من الممكن، وهؤلاء مظنة التوبة ومظنة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وربما استفاد زوار هذا المريض والذين أتوا من أجل عيادته، كل ذلك هذه أبواب للأسف متروكة، للأسف مهجورة في مستشفيات الجمعيات الخيرية. واضح؟ يقول: وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذورا. يبقى كل ما بنتكلم عن واحد بدأ الصلاة وهو معذور واستمر به العذر إلى الفراغ منها، لكن من الممكن أن يأتي العذر في أثناء الصلاة، وارد، ومن الممكن أن يزول العذر في أثناء الصلاة، تمام؟ يعني ممكن إنسان بدأ الصلاة معذورا ولكن في أثناء الصلاة زال العذر، فليعود إلى ما كان، ما يخرجش من الصلاة، ما هو بعد يخرج من الصلاة ويستأنف الصلاة مرة أخرى، لا، في أثناء الصلاة كان بدأها غير قادر على القيام، ففجأة وجد في نفسه قوة ونشاط أن يقوم، فليكمل قائما، واضح؟ أو العكس، بدأ الصلاة قائما ثم جاء العذر في أثناء الصلاة فوجد نفسه جات له دوخة مثلا وأحس بالهبوط والوقوع فجلس على الأرض، فليتمم صلاته قاعدا، لأنه إذا قام من الممكن أن يأتي له دوار يقع أو أي شيء. يبقى الشيخ يقصد هذا فيقول: وما سبق بيانه في حق من ابتدأ الصلاة معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليه في أثنائها. واضح الكلام؟ يبقى جبنا هنا الحالتين، حالة من ابتدأ الصلاة معذورا ثم زال العذر، وحالة من ابتدأ الصلاة قادرا على كل أركانها وصفاتها ثم طرأ عليه العذر في أثناء الصلاة. قال: أو ابتدأها قاعدا ثم عجز عن القعود في أثنائها. يبقى هيعمل ايه؟ هينام على جنبه، مش كده ولا لا؟ أو ابتدأها على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا ويتمها عليها وجوبا. يجب عليه أن ينتقل إلى الحالة التي يقترب فيها من الصفة التي طلبها منه الشارع الحكيم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام، يعني إن كان قائما، إن كان ابتدأ الصلاة عاجزا عن القيام ثم استطاع أن يقوم فليقم، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة، وهكذا. وإن قدر على القيام والقعود، واحد يقدر أن يقوم وأن يقعد، كما قلنا ربما كان المرض في عينيه ولا يستطيع أن يركع أو يسجد يعني صحته الحمد لله من ناحية البدنية قوية، ويستطيع أن يقوم وأن يقعد وأن يركع وأن يسجد، ولكن الطبيب قال له خطر عليك أن تركع أو تسجد، ما ينفعش تميل عينيك، يبقى هذا عجز عن الركوع وعن الإيه؟ السجود. فماذا يفعل؟ يبقى جاز له إيه أمران، ما هما؟ القيام والقعود. يبقى هيقوم ويقرأ، وحينما يركع ماذا يفعل؟ يومئ، ثم إذا جاء يسجد يجلس بقى علشان ها يومئ وهو ساجد، ثم يقعد. القعدة بين الإيه؟ السجدتين. واخد بالكم الشيخ يشير إلى هذا، وإن قدر على القيام والقعود، لأن الصلاة قيام وركوع وسجود وقعود، يبقى يعمل إيه؟ مش هنقول له بقى اتشهد وانت قائم، لا، هيقعد عشان يتشهد ويقعد بين السجدتين. تمام يا اخوانا؟ يبقى يؤدي ما يستطيع، وما لا يستطيع هو المرفوع عنه. تمام؟ وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما، يبقى هو قائم واقف قرأ، بعد كده يومئ إيماء فقط، ولكن ما يوطيش قوي عشان ما يبقاش خطر عليه، يومئ برأسه بالركوع قائما، ويومئ بس لما يجي يسجد ينزل يقعد، ويومئ بالسجود أقرب. واخدين بالكم ولا لأ؟ عشان يقعد بعد كده في الجلسة بين التشهدين، لأن في القيام بعد الركوع هيعمل إيه؟ هيقوم من الركوع، فيبقى يعمل إيه؟ يومئ قائما وبعد كده يرفع، يبقى قائم. واخدين بالكم؟ ولما يجي يسجد يقعد، ثم يومئ ساجدا، ثم يعدل رأسه القاعدة بين التشهد بين السجدتين، ثم يومئ السجدة الثانية، ثم يقوم يكمل بعد كده التشهد، يقعد ويتشهد ويسلم عن التشهد. واضح يا اخواننا ولا لا؟ نعم. قال: وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان. قال: وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرتي على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة: لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا. يعني ممكن هو قادر على القيام ولكن في خطر على على صحته، لأن العلاج الذي يأخذه هذا العلاج يمنعه من أن يصلي إيه؟ قائم، مع أنه قادر على القيام، لكن القيام هذا ضرر عليه من ناحية العلاج. فقال: وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرتي على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة: لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه. جحش شقه يعني سقط النبي صلى الله عليه وسلم من على الفرس، فانخدش جلده وانسحج، انخدش جلده زي تقول الجلط، انسحج بمعنى الجلط يعني، فاتخدش وانسحق اتقشر يعني. تمام؟ وجحش شقه، فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام حينما ذهب الناس لعيادته، والحديث في البخاري ومسلم. وأم سلمة تركت السجود لرمض بها، يعني قادرة على السجود ولكن الرمض في العينين منعها من السجود، كما جاء في ابن أبي شيبة والبيهقي. طبعا كلمة طبيب مسلم ثقة هذه ناقشها الشيخ العثيمين، دائما الفقهاء يقولوا طبيب مسلم ثقة. طيب أحيانا في زماننا هذا قد يكون هناك طبيب غير مسلم ولكنه مشهور بأنه متمكن في مهنته، وهذا الرجل يخاف على سمعته. أحيانا يكون هذا الإنسان كلمته مسموعة في هذا الباب حتى عند المسلمين، حتى لو قال لك افطر ما تصومش، هو متخصص في هذا الأمر. الشيخ العثيمين بيقول: هؤلاء الأطباء لا ينظر هذا الطبيب إلى مسألة الدين، لا ينظر إلى، يعني هو الطبيب لا يقصد بهذا حينما يقول افطر في رمضان، لا يطالبك بهذا أن تفطر في رمضان من أجل أن يضيع عبادتك حقدا عليك وكراهية في الدين. بقول لك هؤلاء الأطباء يبحثون عن ماذا؟ عن سمعتهم، وسمعتهم عندهم وهي سر شهرتهم السمعة، فهو يريد أن يكسب زبون زي ما بيقولوا، فهو لا يفتي في هذه الأمور الطبية بهوى في داخله، ده كلام الشيخ العثيمين. وذلك يقول: وإن أفتاك في هذا طبيب موثوق به ومتخصص في هذا الأمر وإن لم يكن على الملة. فعلى الإنسان، وقال هذه الأمور شاهدناها عن تجربة، شاهدناها لدرجة فعلا يعني بعض الناس سأل طبيبا نصرانيا قال له أفطر في رمضان؟ قال له: لا أنا ما أقدرش أقول لك افطر، أنا موضوع ده دينك، أنا ما أقدرش أتحمل المسؤولية دي وأتحمل الأمر ده، بس الأمر يعني فيه خطورة عليك، لكن أنا ما أقدرش أقول لك افطر في رمضان علشان ما تحملش المسؤولية. تخيل لما واحد يعني حاجات أحيانا بتأتي منهم بعض الأشياء كده غريبة. يعني يقول المؤلف حفظه الله: ومقام الصلاة في الإسلام عظيم، فيطلب من المسلم بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض، فلا تسقط عن المريض، لكنه يصليها على حسب حاله، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. بعد ذلك تحدث الشيخ عن صلاة الراكب الذي يركب، نذكرها سريعا، هي ليست يعني اللي بيركب راكب شيء مركبا، ولا نأجلها علشان نتكلم عن ركوب الطائرة وركوب الايه السفينة مع صلاة المسافر في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.